لعل شيخنا حتى لا يعني ننسى من كلام أخينا أبي حمود، هو لعله يقصد يعني أن بعد اختبار يوم السبت متى يخرج؟ أظنه والله أعلم، يعني يقصد أن هل ممكن يعني بعد السبت، أظن السبت راح يوافق 2 ذي الحجة إذا ما أنا غلطان، فلعله يقصد أن ممكن يدرك الحج إذا بعد السبت. يدرك. فمتى يفوز الحج؟ يفوز الحج إذا طلع الفجر يوم العيد، إذا أذن الفجر يوم العيد يوم العاشر فات الحج الذي لم يقف بعرفة قبل هذا الوقت. نعم. طالما أنه لحق وصل إلى عرفة قبل فجر 10 من ذي الحجة فهو مدرك للحج. نعم. إذن يعني نقول لأخينا أبي حمود ومن يعني كان مثله في هذا السؤال، إن يعني بعد يوم السبت الأمر إن شاء الله متسع، عندك أنت في ثاني ذي الحجة عندك إلى قبل العاشر. نعم. كل هذه إن شاء الله تعالى ممكن تدرك الحج إن شاء الله تقبل منه ومنك. كذلك يسأل أخونا أبو حمود عن العمرة، عن حكم العمرة بعد الحج، والله هل تختلف أو لا حكم معين؟ ما أنصح بها العمرة بعد الحج، يسميها أهل العلم عمرة الحائض. نعم. عمرة بعد الحج يسمونها عمرة الحائض. نعم. يذكرون عن عائشة رضي الله عنها أنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قدر الله لها أنها يعني حاضت قبل أن تؤدي العمرة، كانت متمتعة. نعم. وقبل أن تؤدي العمرة حاضت، والمرأة إذا حاضت قبل أن تطوف في البيت طواف العمرة، نعم، فإنها تتحول تلقائيا من متمتعة إلى قارنة. نعم. فصارت قارنة وظلت على إحرامها، لا يمكنها أن تطوف. نعم. المرأة الحائض لا تطوف في البيت. نعم. فظلت على إحرامها حتى يوم التاسع. نعم. وذهبت إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إلى الحرم بعد أن طهرت. نعم. وطافت وسعت. طاف الحج. نعم. نعم. فصارت قارنة. نعم. ولم تتمتع بعمرة. نعم. وإنما حج فقط. نعم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تتدلل عليه، فقالت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج فقط، يعني ما اعتمرت، حجت فقط، ما أخذت عمرة من الحيض منعني. تقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخي عبد الرحمن فأخذني إلى التنعيم، فخرج التنعيم قلنا الحل، خرج حدود الحرم 7 كيلو عن المسجد، فأخذني إلى التنعيم ثم أحرمت بعمرة، وذلك تسميها أهل العلم بعمرة الحائض نسبة لهذا الفعل. يعني لهذا الفعل. نعم. فلا يشرع حقيقة للرجل أو غير الحائض أنه بعد الحج يؤدي عمرة. نعم. ليس من السنة الإنسان بعد أن يتم حجه سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. نعم. لا يستحب له أن يؤدي أن يأتي بعمرة بعد انتهاء حجه، لكن لو فعل ما تثريب عليه، لكن نقول الأفضل لا تفعل. نعم. أفضل لا تفعل. أذكر طرفة. نعم. كنا في سنة من السنوات كنا في رمضان في العشر الأواخر في العمرة، فكل يوم أخرج من الفندق يعني أذهب إلى أصلي في الحرم ظهر أو العصر أو المغرب العشاء الفجر، يعني أذهب الحرم نصلي. نعم. في مجموعة أتراك أذكر كل ما نزلت شوفهم بحرامهم، بحراماتهم محرمين، صلي أرجع بحراماتهم، من بكرة بحراماتهم، بعد بكرة بحراماتهم. أنا قلت هؤلاء يحسبون إنه ما يصير تقط حرامك، يعني إذا أتممت العمرة ما تقط حرامك طالما أنت باقي في مكة، أي تظل بحرامك. فقلت حق واحد منهم قلت له أنتوا ليش ما تغيرون حرامك؟ سير تلبس ثيابك العادة، ليش تلبس بحرام؟ ونقول حنا كل يوم 3 مرات نسوي عمرة، كل يوم 3 مرات يعني نسوي العمرة، نرجع التاكسي ينتظرهم، التاكسي عرف لهم بعد يبدأ يأخذهم إلى التنعيم، يحرمون يرجعون يسوون عمرة، ويرجعون يسوون كل يوم 2-3 مرات تكرار يسوون عمرة. طبعا التعذرهم من ناحيتين، ناحية اشتياقهم للبيت ولعله لا يتيسر لهم كل مرة، ناحية ثانية جهل، فتعذرهم بهذا. لكن هذه ليست السنة. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه اشتاق البيت أكثر منه. صحيح. وقد خرج من مكة مهاجرا صلى الله عليه وسلم 6 سنوات لم يتمكن من العمرة ولا الحج. نعم. وجاء في السنة السادسة ليعتمر. نعم. فصده. نعم. عن المسجد. نعم. وقال الله تبارك فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فرجع واعتمر في السنة السابعة صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ولم ينقل عنه أن اعتمر أكثر من مرة، ما خرج خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين معه حتى الأنصار وغيرهم لم يطوفوا البيت ممكن أبدا، ومع هذا لم ينقل عن أحد منهم أنه فعل ذلك، حتى الصحابة بعد، حتى بعد فتح مكة، حتى في حجة الوداع لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أو أمر أحد أن يفعل ذلك، فقط لعائشة هذا الظرف، وإنما للظرف الذي وقع لعائشة، وإذاك يسميها أهل العلم عمرة الحائض. فأنا لا أنصح حقيقة أن الإنسان بعد أن يتم حجه سواء كان مفردا أو قارئا أو متمتعا أن يذهب ويأتي بعمرة، إن فعل لا حرج، لا حرج، طيب، لكن يقول الذي لا يفعل أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ، نستأذنكم معنا اتصال أبو خالد من الكويت، إلى الآن معنا ولا ذهب؟ نعم تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظكم في الله يا شيخ نواف شيخ عثمان، حبك الله، أسأل الله يحفظكم وينفع فيكم المسلمين. آمين. شيخ نسأل الله وجود الشيخ عندي كذا سؤال بارك الله. تستثمر وجودي مو تستغل. تفضل. شيخ الله يحفظكم، السؤال الأول يعني بعض الناس يتهاون في ألو يا نعم نعم اسمعك تفضل. الله يحفظكم، في بعض الناس يتهاون في قضية الإجازة من الدوام، يعني هل هي يعني مهي رسمية مثلا؟ نعم نعم يعني يعني يعني نقول ما حكم من يذهب ويضيع العمل دون يأخذ إذن رسمي؟ اي نعم، وقضية الأموال اللي يحج فيها شيخنا، يعني الأموال الربوية من البنوك الربوية هذه ما يفتر فيها، ولكن في بعض الناس عندهم يعني تعاون في الدوام، هل هذا يعني سواء كان تعاون شديد أو أنه يعني بسيط؟ نعم. هل يعني أموال حلال أو حرام؟ واضح. اي نعم. والسؤال الثاني بارك الله فيكم، بالنسبة للحاج يعني شلون على أضحية أهل بيته مثلا اللي يتركهم، يعني إذا ما وكل أحد يعني عن زوجته وأولاده وكذا؟ أبشر أبشر أبشر. والسؤال الثالث بارك الله فيك، نعم، إذا الإنسان راح متمتع وأخذ عمرة التمتع وتحلل، يعني يقدر يعني يقضي حوائجه مثلا، عنده أمور يقضيها في مكة وخارج مكة قبل وقت الحج تقصد؟ بس معلش خل نحدد السؤال، أن أظن الحكم يختلف، يعني إذا كان داخل مكة تقصد داخل مكة أم يسافر إلى جدة مثلا، يذهب إلى جدة إلى الطائف إلى المدينة ولا الاثنين؟ لا يعني داخل مكة. أبشر أبشر, أبشر. يعني هو القاف في ميناء في ميناء إيه؟ زين، بس هو يأخذ يعني خارج ميناء يقضي حوائجه في مكة. أبشر، تسمع الجواب. الله يحفظك ويبارك فيك، حياك الله طول عمرك، حياك الله. شيخ نجيب بسرعة حتى نستثمر الوقت. نعم. نعم. أخونا أبو خالد يقول بأن يعني هذه حقيقة يعني مشكلة خلينا نقول اجتماعية. نعم. بعض الأخوة جزاهم الله خير بنحصل على حج بيت الله الحرام، يقول والله أضبط إجازة، ما يطلع إجازة رسمية. نعم. لكن أضبط مسؤول المباشر ويخرج للحج. ومثله أيضا يعني الذي مثلا يحج من أموال محرمة، كان يكون أموال ربوية مثلا. مرضية. أو يأخذ مرضية، طيب يعني المهم يذهب بغير إجازة رسمية. فما حكمه؟ أولا نقول له حبك الله لنا فيه، حياك الله يا أبا خالد. الأمر الثاني بالنسبة لهذه القضية، هذه قضية حقيقة يعني مشكلة للأسف فعلا، يعني بعض الناس يفعل هذا، وأنه يأخذ إجازة مرضية ويذهب فيها إلى الحج أو العمرة، أو مسؤولة العمل يقول له اذهب. هذه فيها تفصيل، إذا كان يعمل بشركة خاصة، شركتي أنا الخاصة وأنت تعمل عندي، فقلت لي أريد أحج، أقول اذهب بدون إجازة، هذا حق من صلاحياتي، حكم أني يعني أملك هذه الشركة وأنا الذي أدفع لك الراتب، فمن حقي أن يعني أن أقول لك اذهب بدون رخصة، بدون إجازة يعني رسمية. لكن إذا لم يكن في شركة خاصة وإنما في إدارة حكومية، نعم، أنا الذي أعرفه الوزير لا يملك أن يقول لشخص اذهب لا تداوم. الوزير الوزير لا يملك ذلك، أن يقول لشخص لا تداوم وسجلك حاضر. طيب يعني هذا أمر. أمر الثاني يعني مسؤولة في العمل، مدير أو رئيس القسم، هو أصلا يعني أنا أتصور هاي يسمونها خيانة أمانة. عندما يقول لا اذهب لا لا تأتي. طيب اذهب لا تأتي سجل حاضر ولا سجل غايب؟ سجل حاضر أكيد. إذا تكتب قانونا سجله غايب مستأذن وأنا أذنت له إنه ما يحضر هذا اليوم والقانون يسمح ما في مشكلة، لكن سجل حاضر طيب يخليه يوقع مثلا ويكتب له إنه حاضر وهو ما حضر هذا كذب، لا يجوز. فلا يجوز يعني أن الإنسان يعني مسؤوله بالدوام يقول لا لا تحضر. أنا سألت والله في هذه المسألة والله قالوا لي حتى الوزير لا يملك أن يقول لشخص روح خمس أيام تأخذ أجر، لأن كل يوم أن تأخذ عليه أجرة. صحيح. تأخذ أجرة خمسة أيام وأنا أكتبك حاضر وأنت مسافر. نعم. هذا حتى لو أنا ما أتكلم طبعاً الأخ. نعم. اتصل. بشكل عام. إيه. لو عمل جريمة. المشكلة هذه. قتل واحد دبر. مشكلة. يقول لا أنا مداوم. صح. إثبات مداوم هذا. يضيع الحقوق. تضيع حقوق الناس. صحيح. صحيح. هذا لا يصلح فضلاً عن المرضية. نعم. ما يجوز أن يتمارض هو ما هو مريض. ولا يجوز للطبيب أذن يعطيه مرضية مشارك في الإثم. أنا كلمني أحد الإخوة هو طبيب قال والله العظيم يعني يأتوننا أبي مرضية بس أبي مرضية يقول أنا الصراحة لا أعطي مرضيات يقول مكروه ليش أنت ما تعطي مرضيات يعني للأسف يعني هذا الداء ما نقل المستشري لكن موجود إن في ناس ما تؤدي أعمالها وتأخذ إجازات بالهبل على قولتهم. لا لا يعني اتصلت بي إحدى الأخوات مرة لا أعرفها طبعا تقول أعمل في مكان معين ومن سنتين وأنا لا أعرف هذا المكان أصلا ولا عمري جيته ما أدله تقول نعم تقول ما أدله نعم تقول زوجي عسكري زين عاد ما أدري عسكري من الجيش ولا الشرطة ولا الحرس ما أدري لكن تقول زوجي عسكري وصار له سنتين ما يروح الدوام ضابط المسؤول قال له قال ببيتك مرتاح وسجل حاضر ويأخذ راتبا وكذا. قلت لها والله أنت وزوجك تأكلان الحرام. لا إله إلا الله. معاشك حرام، معاش زوجك حرام. ما يجوز هذا الأمر. فكيف الإنسان يأخذ هذه الأموال هل يحج؟ وهل يطاع الله بمعصيته؟ إن الله طيب. لا يقبل إلا طيبة. لا يقبل إلا طيبة. لا إله إلا الله. طيب. الله سبحانه وتعالى لا يقبل مثل هذا. سبحانه وتعالى مثلا يحج بمال حرام أو يأخذ إجازة كذبا وزورا. أما إذا كان المسؤول يعني يملك ذلك نعم. ما في مانع نعم. لكن إذا كان ما يملك نعم. لا ما يجوز أبدا نعم. الله أكبر.